بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح والجامع رحمهم الله جميعا: الشبهة الثانية حصرهم عبادة غير الله في الأصنام دون الصالحين. فإن قال المشبه هؤلاء الآيات يعني آية، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشبهة الثانية أن المشبهين قالوا إن الشرك الأكبر لا يكون إلا في عبادة الأصنام والأشجار والأحجار فقط، أما دعوة الصالحين واستغاثتهم والاستغاثة بهم ونداؤهم أو ليس شركا، إنما الشرك محصور هو فقط في عبادة الأصنام. هذه شبهتهم. يعني لو شخص مثلا طاف على قبر أو ناداه من دعاه من دون الله، ولو قلت له هذا شرك أكبر، قال لا، الشرك فقط في اللات والعزى وهبل ومنات ونحو ذلك، هذا شبهته. الجواب لا. نعم. فإن قال المشبه هؤلاء الآيات يعني آية ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ونحوها نزلت في من يعبد الأصنام. يعني لو قال لك إن هذه الآية نزلت في الأصنام فقط. نعم. إن انتقل إلى هذه الشبهة وهي حصر عبادة غير الله في الأصنام يعني وما سواه فليس بعبادة فليس مثلهم، وهو يدعو الصالحين وليس بمشرك، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ يعني لو قال مشبه كيف نجعل رجل صالح ولا نبي مثل حجر ولا شيء ولا شجر؟ هذه شبهته. نعم. حصر عبادة غير الله في الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ يعني كيف تجعلون الأنبياء مثل الأصنام؟ الأنبياء أشرف وأعظم، هكذا يقول مشبه. نعم. ومن شأن أهل الباطل وأشباههم نسبتهم من نزل الصالحين منازلهم أن يقولوا، ومن شأن أهل الباطل وأشباههم، وأشباههم نسبتهم من نزل الصالحين منازلهم أن يقولوا تنقصوهم وهضموهم. أيوة، يعني هم يقولون إن جعلنا الأنبياء والأولياء مثل الأشجار والأحجار معناه نقصنا من قدر الأنبياء، جعلنا مثل الحجر وجعلناه مثل الصنم. هذه شبهته. فندعوه من دون الله الولي ما في بأس، ولم نجعله مثل الصنم لأنها أشرف. نعم. هذه شبهته. نعم. وفي الحقيقة هم الناقصون المتنقصون للرسل نعم. وأرادوا أن يعطوا باطلا، وأهل الحق أنزلوهم منازلهم الحق اللائقة بهم وما جاءوا به، ولا زادوا ولا نقصوا أعطوه. يعني الذي يحط من قدر الأنبياء هو الذي يخالف دعوتهم، فدعوة الأنبياء أن الدعاء غير الله شرك، من نبي ولي صالح ملك جماد حجر ألق، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ولا تدعو من دون الله نفي، ما لا ينفعك ولا يضرك، نفي في سياق النفي، النفي في سياق النكرة، نكرة في سياق النفي، عموم، ولا تدعو من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. نعم. حتى جبريل الطفل الصغير ما يجوز أن يدعو، ولو فعل لوقع في أمر شركي، لو طفل صغير. نعم. نعم. ولا زادوا ولا نقصوا أعطوهم حقهم الواجب ونزهوهم. لماذا؟ يعني ما يجوز دعوته لجبريل، لأن جبريل مخلوق مثلك، وعندنا خالق أعظم من جبريل عليه السلام الذي خلق جبريل، لأن العبادة حق خالص لله لا يجوز صرف لغير الله. فالطفل وإن كان جبريل أقوى منه ولست 100 جناح، لا يجوز تدعو هذا الضعيف اللي هو جبريل، تدعو الذي خلق جبريل سبحانه وتعالى. نعم. ولا زادوا ولا نقصوا أعطوهم حقهم الواجب ونزهوهم عما لا يصلح لهم من الباطل، فجاوبه بما تقدم. وهو جواب، هذا هو جواب الشبهة الآن، جواب فجاوبه بما تقدم من جواب الشبهة الأولى. أيوة. وهو أن المشركين الأولين مقرون بالربوبية، أن الله تعالى الخالق وحده لا شريك له الرازق، وإنما كانوا مشركين باتخاذهم الوسائط إلى آخره، لكنهم ما أعطوا الربوبية حقها. فجاوبه بما تقدم. وهو أن المشركين الأولين مقرون بالربوبية، أن الله تعالى الخالق وحده لا شريك له الرازق. يعني جاوبه بأن المشركين مقرون تحت الربوبية أصلا، وإذا كانوا مقرون بتوحيد، وإذا كانوا مقرين بتوحيد الربوبية وهذا لم يدخلهم في الإسلام، فدعوته غير الله من الأصنام داد سواء. وإنما كانوا مشركين باتخاذهم الوسائط إلى آخره، لكنهم ما أعطوا الربوبية حقها، فإن توحيد الألوهية هو نتيجة توحيد الربوبية كما تقدم. فإن توحيد الألوهية هو نتيجة توحيد الربوبية كما تقدم. لا شك، فاللي عظم الرب ما يصرف العبادة لغيره، فمن صرف العبادة لغير الله هضم جناب الربوبية، تنقص جناب الربوبية. فلو كان يعرف أن الله حقا هو الخالق الرازق ما صرف العبادة إلا له، وهو القوي والقدير والعظيم. فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا من يقرون بالربوبية كلها لله. كيف الربوبية؟ يعني أفعال الربوبية، خلق، رزق، إحياء، إماتة، مرض، شفاء، هذا كله من أفعال الربوبية وغيرها. فكل هذه من أفعال الربوبية وغيرها من تلك الأفعال المشركون مقرون بها، ما عندنا إشكال، ما يشكرون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، قل ما يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، والمشبه يعني مقر بذلك، مقرون تحت الربوبية لكن يريدون منهم الشفاعة والوجاهة فقط والزلفة. ما يطلبون منها، يعني ما يذهب منهم ذاهب للصنم يقول أغثني أعطيني، لا. والمشبه مقر بذلك، ولكن أراد المشبه أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، وهو أن المشركين يعبدون أصناما وهو لا يعبد صنما. فاذكر له أن الكفر، والمشبه مقر بذلك، ولكن أراد المشبه مقر بذلك بتوحيد الربوبية. ولكن أراد المشبه أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، يريد أن يفرق بين فعل المشركين وفعله هو. فعل المشركين يعبدون الأصنام، وفعله هو قال نعبد الأولياء. وهو أن المشركين يعبدون أصناما وهو لا يعبد صنما. فاذكر له أن الكفار منهم من يعبد الأصنام والأوثان كما ذكر الله عنهم، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. يعني أن شرك المشركين الله ذكر في القرآن، منهم من يعبد الكواكب، منهم يعبد النجوم، منهم يعبد الأصنام، منهم يعبد الأنداد، منهم يعبد الملائكة، منهم يعبد الأنبياء، كل هذا ذكر في القرآن. إنما تعبدون من دون الله أوثانا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، منهم مسجد الشمس ومنهم مسجد القمر، وعيسى عليه السلام منهم من عبده، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دوني قالوا سبحانك. إنما تعبدون من دون الله أوثانا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة، منهم يعبد الملائكة، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك. منهم يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء، منهم من يعبد القمر والشمس، منهم من يعبد الأصنام، قالوا نعبد أصنام فنظل لها عاكفين. أنواعهم. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فمعبوداتهم متنوعة ليست الأصنام وحدها. ومن دليل تنوعها هذه الآية متنوعة مثل ما قلنا لكم الآيات. نعم، فإنها نزلت في أناس يعبدون الجن فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم. وقيل نزلت في من يعبد العزير والمسيح كما هو قول أكثر المفسرين. هي أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسائهم أقرب. نعم. ولا منافاة بين القولين، فإنها نزلت في من يدعو مدعوا، وذلك المدعو صالح في نفسه يرجو رحمة الرب ويخاف عقابه، فكأن الله سبحانه قال في الرد عليهم إن من تدعونه عبيدي كما أنكم عبيدي يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فينبغي أن تفعلوا مثل ما تفعل تلك الآلهة. نعم، لذلك بعض العلم يعد هذه الآية أنها تقلع جذور الشرك، تقلع الشرك من جذوره هذه الآية. أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم وسيلة أيهم أقرب يرجون رحمتي ويخافون عذابه، يعني ما لهم شيء في الاستحقاق من العبودية. نعم. فصاروا عبيده بثلاثة أشياء: بعبادته وحده ورجاءه وحده وخوفه وحده، هذا هو الموصل لهم والوسيلة والسبب الموصل. لا عبادة سواه من الأولياء ونحوهم. فهذه الآية من جملة الأدلة على أن من معبوداتهم الأولياء. كيف الأولياء؟ أولئك الذين يدعون يبتغون، فدل أنهم ليسوا أصنام وإنما يدعون ويبتغون رجاء وخوف أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم. ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وهو صريح في شرك النصارى بالرسل. عيسى رسول الله، وقد قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، يعني عظيمة التصديق بالحق. كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. انظر كيف نبين. كان يأكلان الطعام، هذه اللفظة سيقت من أجل بيان أنهم من الخلق والرب عز وجل لا يأكل سبحانه وتعالى. فقوله كان يأكلان الطعام، أكل الطعام عند الآخرين فيه انقاص من المنزلة. فقوله كان يأكلان الطعام، كيف تعبدون من يأكل الطعام أمامكم؟ نعم. لذلك مما ذكره الكفار عليهم السلام وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ لماذا يأكل الطعام؟ لماذا ما ترفع عنا؟ لكن هذا من باب التواضع، من باب حسن الأخلاق، يأكل ويشتري ويبيع عليه الصلاة والسلام. فقوله كانا يأكلان الطعام من باب الضعف، يأكلان الطعام. وإذا كانا يأكلان الطعام فمعناه يذهبان لقضاء الحاجة، فدل على أنهما لا يصلحان لصرف العبودية لهما بحال. نعم. فهذا بعض أنواع شرك الأولين أهل الكتاب. واذكر أنواع الشرك الكتاب: عبادتهم لعيسى، عبادتهم لمريم، وعبادة الأولياء كذلك والصالحين. نعم. واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة. وهذا عبادة الملائكة. نعم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول. ومنهم من يعبد الشيطان: ألم أعد لكم بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فالمعبودات ليست محصورة في الأصنام والأشجار فقط، كل من صرف عبادة لغير الله فقع في الشرك حتى يعبد الملائكة. نعم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هم يعبدون الجن أكثر ما يعبدون الجن. نعم. شوف كيف الشيطان والعياذ بالله يتخبط أو يضل، كيف الشيطان يضل بني آدم في تنوع والعياذ بالله العبادات. يعبد الشياطين، منهم يعبد الشياطين، منهم يعبد الجن، يعبد الشمس، قمر، كواكب، نجوم، أولياء، أشجار، أحجار، ملائكة، أنبياء، نساء، مريم يعبدونها، صالحين، عزير، وهكذا. نعم أعوذ بالله. نعم. هذه الآية دالة على أن من المشركين من يعبد الملائكة. وجد منهم من يعبد الحيوانات كعباد القبر، البقر مثلا. نعم. فعرفت من هذه الآية. ووجد أيضا من يسجد ويركع للفرج، يضعون صورة فرج امرأة أو رسم يسجد له ويركع له، من باب العبودية لا اتباع الهوى، عبودية يعتقد أنه إله والعياذ بالله. الإنسان يحمد الله على الهداية ويطلب من الله عز وجل الثبات والمزيد. نعم. فعرفت من هذه الآيات أن من المشركين من يدعو الأولياء والصالحين، ومنهم من يدعو الأنبياء، ومنهم من يدعو الملائكة، وأن الآيات منها ما نزل وأن الآيات منها ما نزل في من يعبد الأولياء، وبعضها في من يعبد الأنبياء، وبعضها في من يعبد الملائكة، وأنها ليست منحصرة في من يعبد الأصنام فقط. يعني ليس الشرك في عبادة الأصنام، لا. فلا فرق بين المعبودات، بل الكل تسوية، المخلوق بالخالق، والكل عدل به تعالى سواه في العبادة. عدل به يعني ساوى الله بخلقه في العبادة، يعني أشرك عدل ساوى. نعم. ثم مثل ما قال سبحانه ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. نعم. يساوون في العبادة. نعم. فالكل شرك والكل مشركون. فعرفت من الآيات أن فالكل شرك الفعل والكل مشركون فاعلون ذلك الفعل. نعم. فعرفت من الآيات أنه مثلهم، فبذلك انكشفت شبهته واندحضت حجته. وقوله تعالى وإذ قال الله. نعم. نعم. تكمل. وقوله تعالى وقوله تعالى يعني واذكر له قوله تعالى. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وهو تعالى أعلم أن عيسى لم يقل ذلك. نعم. ولكن المراد نطقه على رؤوس الأشهاد وبيان بطلان عبادتهم له وتوبيخهم للخلق. هل أنت قلت لهم اعبدوني؟ قال لا، أنه ما قال لهم اعبدوني، لكن يبين أنه بريء عيسى عليه السلام من أنه يطلب عبادة الناس له. ذلك قال ابن كثير رحمه الله وكون عيسى خرج بلا أب دخل بسببه النار ملايين البشر. فتنة. وأنه لم يرضى بذلك، وهذا الخبر من الله ذم وعيب لمن اتخذ المسيح وأمه إلهين من دون الله. قال سبحانك أي تنزيها لك عما لا يليق بجلالك وعظمتك. أو نزهك عن أن أحدا يسلب شيئا من حقوقك ويجعلها لأحد غيرك. ما يكون لي يعني ما ينبغي لي أن أقول يعني ما يصح لي أبدا، ما يمكن أن أقول ما ليس لي بحق. نعم. أن أقول ما ليس لي بحق أن أجعل حق رب العالمين الذي لا يشرك فيه غيره لي. إن كنت قلته فقد علمته وأنت أعلم أنه قد علمته وسمعته كما قلت. نعم. وأنت أعلم أنه لم يصدر مني ذلك. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فقل له للمشبه الشبهة السابقة: عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين والقبور كذلك. نعم. ووجد من يعبد الحمير. بل لا بد أن ينضم إلى ذلك تكفيرهم واعتقاد ذلك. نعم، يعني يجب أن تعتقد بأن من فعل ذلك كافر. نعم. فمن لم يكفرهم دليل على أنه لا يرى عملهم كفرا. نعم، الشيخ عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام قال: الثالث، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح معتقده فقد كفر. فمن اعتقد صحة عبادة القبور والأولياء والأنبياء ونحو ذلك بأنها عبادة صحيحة فليعوذ بالله فهذا كفر. يجب أن يعلن ويتبرأ بأن عبادة تلك، بأن صرف تلك العبادات لغير الله شرك. قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. بل لا بد أن ينضم إلى ذلك تكفيرهم واعتقاد ذلك. فمن لم يكفرهم دليل على أنه لا يرى عملهم كفرا. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، بل بينهم يعني بين من يعبد الأصنام أو الأشجار مثل نعم مثل حديث السدرة: اجعل لنا ذات أنواط كما لم ذات أنواط. نعم، قال: قلتم والذي نفسي بيده. مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. المسلم لا يفرق بين الأصنام والأشجار، الحكم سواء. نعم. وكذلك الروم غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعتقدون في عيسى، لم يفرق بينهم، كل من صرف عبادة غير الله سواء. يعني مثلا بس نعطي مثال يصير سهل واضح، مثل في اختبار 5 طلاب ما حضروا الاختبار، في عندنا قاعدة: كل من لم يحضر الاختبار لا ينجح. 5 ما حضروا، ليه ما حضرت؟ قال: نائم. ليه ما حضرت؟ مسافر. ليه ما حضرت؟ ما ذكرت. ليه ما حضرت؟ ما أريد هذا الامتحان. ليه ما حضرت؟ أنا متخاصم مع المدرس. جميع أعذارهم لا تقبل، جميع أعذارهم ما تقبل. من لم يحضر ما لا ينجح. كذلك من لم يوحد الله لا يدخل الجنة بأي عذر، تعبد أصنام، ملائكة، أنبياء، كل من لم يعبد الله لا يدخل الجنة. إنما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. نعم، لأن وإن اختلفت أعذارهم في العبادة، وإن اختلفت أنواعهم في العبادة سواء، وإن اختلفت أنواعهم في العذر، هذا نايم، هذا مسافر، هذا رحت مع أبوي، هذا رحت مع أمي سواء. نعم. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، بل جعل سبيلهم واحدا وإن تفرقت معبوداتهم. فكلها راجعة إلى شيء واحد وهو عبادة غير الله مع الله، وهو الشرك. نعم، حتى لو تعبد نملة أو تعبد جبريل الحكم سواء، مدامك صرف العبادة عن غير الله، صرفت عبادة عن الله إلى غيره سواء، اتجهت إلى جبريل ولا نملة الحكم سواء. نعم. وبذلك انكشفت شبهته واندحرت حجته، وأنه في غاية الجهالة عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو أن القرآن أتى بأن هناك من تنوعت عباداتهم والحكم عليهم سواء. نعم، الله أعلم.